بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب العلم، باب فضل العلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان مكانة العلم وفضله وعلو شأنه. والمراد بالعلم إذا أطلق علم الكتاب والسنة، وهو العلم الذي امتدح الله سبحانه وتعالى أهله وأثنى عليهم ورفع درجاتهم وبين عظيم فضلهم وعظيم ثوابهم. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات في بيان فضل العلم، بدأها بقول الله جل وعلا: وقل رب زدني علما. وفي هذه الآية أمر لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بسؤال الله زيادة العلم، وهذا فيه أن حصول العلم وزيادته في العبد من من الله وفضل على من شاء من عباده، كما قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي شتان بين من وفق لتعلم الحق والهدى ومعرفة العلم النافع مستمدا له من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبين من لا يعلم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فيه أن العلم سبب لرفعة الدرجات وعلو المنازل. وقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية فيها دلالة على عظيم مكانة أهل العلم، أهل البصيرة بدين الله تبارك وتعالى، أنهم أعظم الناس خشية لله عز وجل، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وأمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله زيادة العلم، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يدعو بذلك كل يوم. وبدأ بالعلم لأنه الأساس لمعرفة الرزق الطيب من الخبيث، ولمعرفة العمل الصالح من غيره. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في بيان فضل العلم وعظيم مكانته، بدأها بحديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة في فضل العلم وعظيم مكانة أهله، أن علامة الخيرية وعلامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أن يشرح صدره للتفقه في الدين. ومفهوم المخالفة لذلك أن من لم تقبل نفسه على الفقه في الدين فهذا من علامات الخذلان وعدم إرادة الخير، لأن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في الدين. والإرادة هنا كونية قدرية، وهذا فيه أيضا معرفة العبد بقصوره وضعفه، وأن الأمر بيد الله عز وجل، فما أحوجه أن يسأل الله وأن يلح عليه سبحانه وتعالى أن يوفقه للعلم والعمل، وأن يشرح صدره لكل خير، فإن الأمر بيده وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثله. هذا الحديث فيه عظيم فضل العلم والفقه في الدين، وأن من كان كذلك فإنه يغبط على هذه المكانة العظيمة والمنزلة العلية، أن وفق للفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يفقه الناس في دينهم ويبصرهم بعبادة خالقهم وربهم سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم ما يغبط عليه المرء، وهو المراد بالحسد في الحديث. المراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل مال الغير من خير وفضل ومكانة. ومثله أيضا الرجل الذي آتاه الله مال فسلطه على هلكته في الحق، أي وفقه لإنفاقه في وجوه الخير وصنوف أبواب البر، فإن أيضا مثل هذا يغبط، فهما بأكرم المنازل، من كان عنده مال وثراء وينفق هذا المال في وجوه الخير، ومن كان عنده علم وحكمة وبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى فهو يقضي بها ويعلمها الناس. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث حديث عظيم في بيان فضل العلم وفضل من وفق له حفظا وفهما وتعليما، وأن مثل من كان كذلك مثل الأرض الطيبة التي تنبت أنواع الكلى وصنوف العشب، فيستفيد منها الناس فائدة عظيمة، تكون هي في نفسها منتفعة وأيضا غيرها منتفع بها. ومن جميل وعظيم ما في هذا الحديث أنه شبه القلوب في وعيها للعلم وحفظها له ونفع الآخرين به، شبهها بالأرض، وأن الأراضي على ثلاثة أصناف، ومثل كل صنف من هذه الأراضي مثل قلوب الناس في قبول الوحي وتلقيه، فضرب في ذلك مثلا من أعظم ما يكون في بيان العلم وأحوال الناس معه. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم: ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس. فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتا وينبت الكلى فتنتفع به الناس والدواب والزرع وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس يبلغ الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفع وينفع. والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل انتفاع في نفسها لكن فيها فائدة، وهي إمساك المال لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذ منهم فينتفع به، فهؤلاء ينفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها، السباخ التي لا تنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها. وكذلك النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعلم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه حث على العلم والتعلم والتفقه في دين الله ليكون ذلك زادا للمرء في دعوته إلى الله، فيهدى على يديه الخلق وينتفع العباد ويعظم له بذلك الأجر. فأن يهدى على يد المرء رجل واحد خير له من حمر النعم، أي من الدنيا وما فيها، لأن حمر النعم هي من نفائس أموال العرب وما يمتلكون، فهذا فيه فضل العلم، لأن الدعوة لا تكون إلا بالعلم، ومن دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، فهذا فيه فضل العلم ليدعو به إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فيحصل الخير العميم والنفع العظيم. ثم قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث فيه حث على التعليم والدعوة، وأن التعليم فرع عن التعلم، فرع عن التعلم، فلا يمكن أن يكون من أهل التعليم حتى يتعلم في نفسه ويتفقه من دين الله سبحانه وتعالى ما يبلغه الآخرين. فإن قوله بلغ عني ولو آية، البلاغ نوعان: بلاغ للألفاظ وبلاغ للمعاني. فمن حفظ الآيات القرآنية كأن يكون حفظ سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو سورة الناس أو غيرها من السور، فلا مانع من أن يحفظها الآخرين إذا أتقن حفظها، فهذا بلاغ ألفاظ. والنوع الثاني من البلاغ بلاغ المعاني، ولا يجوز لأحد أن يخوض فيه إلا إذا كان على بصيرة وفهم بالمعاني، أما إذا خاض فيه بلا بصيرة فإنه سيقول على الله وفي كتاب الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. فقوله بلغوا عني ولو آية فيه الحث على التعلم، لأن البلاغ لا يكون إلا بالتعلم، سواء بلاغ الآيات بتعلم حفظها وقراءتها بلاغ الألفاظ، أو بلاغ المعاني لا يكون إلا بالتعلم. فالحديث فيه حث على التعلم وبيان لفضله العظيم. وقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وما كان من أخبارهم مصادما للكتاب والسنة مشتملا على الانتقاص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الاستهانة بوحي الله وشرعه أو نحو ذلك مما اشتملت عليه، فإنه لا يحل روايته ونقله إلا للتحذير، تحذير الناس منه وبيان ما فيه من ضلال وباطل، وما سوى ذلك مما لا يصادم النصوص يذكر وينقل، لكن لا يكون شيء، لا يكون الاعتماد على شيء من ذلك، وإنما الاعتماد على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقوله في تمام هذا الحديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيه بيان لخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكذب عليه مستوجب لدخول النار لعظم الجرم الذي ارتكبه من كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيف بكذبه المزعوم وافترائه هذه الأحاديث إلى الناس على أنها وحي من الله سبحانه وتعالى، ويدخل بذلك من الأمور الباطلة والبدع الظالمة والأهواء الزائفة، تدخل على الناس على أنها من الدين اعتمادا على تلك الأحاديث المكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث خطيرة ولها وجود بين الناس، لها وجود بين الناس، يجب الحذر منها، يجب الحذر منها سواء في نقلها أو نشرها أو تداولها مثل رسائل الجوال أو غيره، يجب الحذر من الأحاديث المكذوبة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز الإنسان أن ينقل حديثا إلى آخر أو ينشره بين الناس وهو غير متأكد من صحته وثبوته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وانظر في هذا الباب إلى ورع الصحابة العظيم ودقتهم الشديدة في هذا الباب، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد العزيز قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وليقارن الناصح العاقل بين هذه الحال الرفيعة حال الصحابة رضي الله عنهم وبين حال كثير من الناس في تسرعهم في النقل عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. وهذا الحديث العظيم معاشر الإخوة الكرام فيه الحث على العلم والتعلم والتفقه في دين الله وأنه سبيل مفض بصاحبه إلى جنات النعيم وأن العبد كلما ازداد علما وتعلما ازداد بذلك بصيرة في دين الله وأورثه هذا العلم العمل والخشية والإخلاص والإقبال على الله عز وجل وكان سببا لدخوله جنات النعيم لأن الجنة إنما تنال بعد رحمة الله عز وجل بالعمل ادخل الجنة بما كنتم تعملون والعمل لا يعرف إلا بالعلم فالعلم سبيل إلى نيل الجنة والفوز برضا الله. ولا يلزم في سلوك العلم المشي على القدمين بل المقعد الذي لا يستطيع أن يتحرك يستطيع أن يكون من السالكين لطلب العلم والمرأة التي في البيت تستطيع أن تكون من السالكين لطلب العلم ونحو هؤلاء لأن السلوك قد يكون بالمشي على الأقدام والذهاب وقد يكون بالسماع ولا سيما مثل ما تيسر الآن في هذا الزمان من خلال الإذاعات الإسلامية ومن خلال مثلا الأجهزة الحديثة وسائل الاتصال الحديثة فاستماع العلم والحرص على الانتفاع والفهم والفقه يتناول هذا الحديث بعمومه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم. وهذا الحديث من أعظم ما يكون في الحث على العلم والتعلم والتفقه في دين الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فإن من دعا إلى هدى إلى الحق المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن علم غيره فإنه يفوز بإذن الله سبحانه وتعالى بأجور هؤلاء الذين علمهم ولا يقتصر الأمر على من تعلموا منه مباشرة بل هؤلاء الذين تعلموا منه مباشرة إذا علموا الآخرين فإنهم يفوزون أيضا بثواب هؤلاء وهكذا. ولهذا أعمال الأمة كلها داخلة في ميزان الصحابة رضي الله عنهم بحسب ما رواه لهم كل صحابي من حديث عن رسول الله وجميع أعمال الأمة داخلة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه الداعي الأول لهذه الأمة إلى الحق والهدى فكل عمل من أعمال أمته له مثل أجره وثوابه. وهذا أيضا يبين لنا فضل ومكانة الدعاة إلى الله بصدق ونصح لعباد الله والحريصون على تعليم الناس وتفقيههم في دين الله، فإن كل فضيلة يعمل بها بسبب دعوته وتوجيهه وإرشاده يكتب له مثل أجر من عمل بها، والتوفيق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير.